يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الدورة الثانية من الدورات العلمية المباركة التي تقام في هذا المكان لطلاب العلم، اقترح الإخوة أن يكون المشروح كتاب الجامعة لكثرة ما يشرح ويسمع ويقرأ في أحاديث الأحكام. اقترحوا أن يكون في هذا الباب أو في هذا الكتاب الجامع من هذا الكتاب النافع، وهذا الكتاب يضم ما يقرب من 100 حديث، 100 إلا 3 أحاديث، 40 الأولى منها في الصحيحين متفق عليها، ولذا لم يشر المؤلف إلى تخريجها. 40 الأولى في الصحيحين، يليها 13 حديثا في البخاري من مفرداته، 14 حديثا، ثم 23 حديثا من مفردات مسلم، 20 حديثا متفرقة. فجل الأحاديث وغالبها مما اتفق على صحته لوجوده في الصحيحين أو في أحدهم، والضعيف منها يسير جدا وفيها الحسن وهو قليل، وما بقي من ذلك هو صحيح. هذا الكتاب اعتاد أهل العلم ممن يصنف في الأحكام أن لا يخلو باب الآداب والرقاق وما يكون دواء للقلوب مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اعتادوا أن لا يخلو كتبهم من هذا الباب ومن هذا الكتاب الجامع، لأن طالب العلم إذا عرف الأحكام تأهل للخدمة لتحقيق ما خلق من أجله وهو العبودية. لكن ما الذي يضطره إلى العمل بهذه الأحكام؟ تضطره أحاديث الرقاق، وفي هذا الكتاب الجامع منها مما ما يجعل طالب العلم يعمل بعلمه، لأنه في غمرة الأحكام العملية المتعلقة بالبدن، ومعلوم أن الأحكام العملية البدنية إذا أديت على الوجه المشروع لا شك أنها حياة القلوب، لكن في الغالب والمشاهد من كثير من الناس أنه يأخذ هذه الأحكام ويغرق في بحث هذه الأحكام وأقوال أهل العلم فيها ويغفل عما يصلح قلبه، ولذا يوجد الجفاء بين كثير من طلاب العلم، بل ممن ينتسب إلى العلم أحيانا وعدم الإقبال على الله جل وعلا في عباداته. ولهذا الثمرة المرجوة من هذه العبادات ضعيفة، فالصلاة تثمر التقوى والخشية والمراقبة لله جل وعلا، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. كنجد من طلاب العلم من يصلي ويحرص على الصلاة، ومع ذلك توجد منه بعض المخالفات فضلا عن عامة الناس، والسبب في هذا الخلل الموجود في هذه الصلاة.

وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف. وفي البخاري مقصود أن مثل هذه الأعداد لا تشكل علينا، بأن يقول قائل أو يثير من يريد أن يشكك، من أراد أن يشكك يقول الإمام أحمد يحفظ 700 ألف حديث، وين الحديث؟ الدين ضاع. ولعل ما ينصر إليه ما ينصره من قول مخالف للشرع على حد زعمه في حديث ضيع، أو الحديث الذي يستدل به عليه معارض بحديث ضيع في ضمن ما ضيع من مئات الألوف من الأحاديث التي يحفظها الأئمة. هذا الكلام ليس بصحيح. الأمة معصومة من أن تفرق بدينها، والدين محفوظ ومضمون بقاؤه إلى قيام الساعة. لكن ما لا يلزم أن يروي الحديث كل من سمعه، لا يلزم، لأن الأمر بالتبليغ بلغوا عني ولو آية، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولا يلزم الباقين أن يبلغوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر، فالأعمال محصورة بنياتها. فوجود العمل، وجود حقيقة العمل الشرعية مرتبطة بالنية. قد توجد صورة العمل، لكن هذا الوجود لا قيمة له، لأن العبرة بالوجود الشرعي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلي فإنك لم تصل، لقائل أن يقول صل ركع وسجد وقام وقرأ، لكن قل لا، هذه الصلاة لا قيمة لها وإن وجدت صورتها. العبرة بالحقيقة الشرعية. فالأعمال الشرعية وجودها الشرعي بالنيات، بنياتها. ويختلف أهل العلم في تقدير متعلق الجار والمجرور، فمنهم من يقدر الصحة ومنهم من يقدر الكمال، لكنهم لا يختلفون باشتراط النية لصحة المقاصد، وإن اختلفوا في اشتراطها بالنسبة للوسائل. بالنسبة للوسائل، الصلاة لا يصححها أحد من أهل العلم بغير نية، لكن يوجد من يصحح الوضوء بغير نية لأنه وسيلة. وعامة أهل العلم على أن الوضوء عبادة تشترط لها النية داخلة في الحديث. والذي لا يشترط النية في الوضوء يشترطها للتيمم، مع أنه وسيلة، بل بدل عن وسيلة. فاشتراط النية والصدق فيها والإخلاص لله جل وعلا أمر معلوم عند أهل العلم، وبه يقول الكافر. إذا انضاف إلى هذا الشرط الشرط الثاني الذي يدل عليه الحديث الثاني، وهو أن يكون العمل موافق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي ذكره في الحديث الثاني. إنما الأعمال، الأعمال الأصل أن ال هذه جنسية، يصلح أن يكون مكانها كل الأعمال. إنما كل الأعمال أو جميع الأعمال بالنيات، أو يكون المقصود بها العهد، وهي الأعمال المعهودة الشرعية صحتها بالنية. الذي يقدر اللام جنسية يطرد قوله في الأعمال الشرعية وغير الشرعية. فالشرعية تشترط النية لصحتها، وغير الشرعية تشترط النية لترتب الثواب عليها، فتكون الجنسية، جميع الأعمال تفتقر إلى نية. فإن كان العمل شرعي مما يتقرب به إلى الله جل وعلا توقفت صحته على النية، وإن كان العمل عادي من أمور الدنيا توقف ثوابه على النية وإن صح بغير نية. فالذي يطلب العلم الشرعي والعلم الشرعي المبني على الوحيين عبادة لا يصح إلا بنية خالصة لله جل وعلا، وإذا دخلت هذه النية لا شك أن المتعلم في هذه الحالة على خطر، وإذا انعدمت هذه النية وتعلم لينال بذلك الدنيا أو الشرف أو ليقال صار من الثلاثة الذين هم أول مستعرهم النار، نسأل الله السلام عليه. لكن انظر إلى الطبيب والمهندس، هذه من أمور الدنيا، لا يشترط صحة العمل نية. فلو طلبه للدنيا طبيب ليرتزق، مهندس يقصد بذلك الدنيا ليعيش، مزارع كذلك، صانع كذا، لكن ما الذي يرتب الثواب على هذه الأعمال؟ النية. إذا طلب هذا العلم أو هذا العمل بنية خالصة صالحة أجيب عليه، وإلا خرج منه كثافة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، عرفنا أن صحة الأعمال وترتب الثواب على الأعمال إنما هو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له من العمل غير ما نواه، ليس له من العمل غير ما نواه. فهذه منطوق هذه الجملة يؤكد مفهوم الجملة الأولى. فإذا لم ينو شيئا لم يحصل له شيء، وإن نوى غير ما تدل عليه الجملة الأولى، هذا الذي يطلب العلم لا لشيء، مثلا ليس له شيء، والذي يطلبه للدنيا من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا طلب للدنيا، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت الفاء هذه التفريعية، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله شرطية، من شرطية، ومنهم من يقول موصولة، موصولة مشربة معنى الشرط، مشربة معنى الشرط، ولذا اقترن جوابها بالفاء. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في الأصل الترك، الترك، وهي في الشرع الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد إلى ديار الإسلام، إلى بلاد الإسلام، وهي واجبة إلى قيام الساعة، واجبة إلى قيام الساعة. وحديث لا هجرة بعد الفتح إنما هو بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام فلا هجرة بعد الفتح. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فعل الشرط من كانت هجرته إلى الله ورسوله، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. العلماء يشترطون تغاير الشرط مع الجزاء، واتحاد الشرط مع الجزاء ممنوع عندهم. لا يصح عندهم أن تقول من قام قام، ومن أكل أكل، من أكل فقد أكل، ومن قام فقد قام. يصح ولا ما يصح؟ لا يصح عندهم. اتحاد الشرط مع الجزاء هنا لتعظيم الأمر وتهويله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، إذا أريد تعظيم الأمر كرر بحروفه: أنا أبو النجم وشعري شعري. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، لابد من التقدير هنا ليتغاير الشرط مع الجزاء نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حقيقة وحكما أو ثوابا وأجرا. جاء في الحديث: من رآني فقد رآني، يعني رأى حقيقتي، لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. فهجرته إلى الله ورسوله، هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة مرتين، وهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، ووجبت الهجرة على من أسلم أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنع المهاجر أن يمكث في البلد الذي هاجر منه الذي تركه لله، ولم يستثن من ذلك إلا المستضعف الذي لا يستطيع حيلة. ولم تذكر الحيلة في شيء من النصوص صراحة إلا في الهجرة. لماذا؟ لعظم الأثر المترتب على إقامة المسلم بين الكفار. فالحيلة الصريحة إنما جاء التنصيص عليها في الهجرة، والسبب في هذا عظم الأثر المترتب على إقامة المسلم بين ظهراني الكفار. وكم من أخبار وكم من قصص يندى لها الجبين بالنسبة لمن يقيم بين ظهراني الكفار، وكم من شخص ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب ذلك. وأولاد المسلمين يؤخذون قهرا منهم ويعلمون في مدارس غيرهم، السبب في هذا إقامتهم بين ظهراني الكفار. إلا العاجز، العاجز الذي لا يستطيع حيلة، مثل هذا معذور، جاء التنصيص عليه في آية النساء. أما الذي يستطيع أن ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين يجب عليه ذلك. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم. المقصود أن الأمر ليس بالسهل لعظم الأثر المترتب، والحيلة الشرعية إنما تجوز وتكون شرعية إذا كانت مما يتوصل به إلى فعل الواجب أو ترك المحرم. أما إذا كانت الحيلة على العكس يتوصل بها إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، هذه حيل اليهود التي نهينا عن التشبه بهم فيها: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فالذي يتحايل على الواجبات فيتركها أو يتحايل على المحرمات فيرتكبها، هذا فيه شبه من اليهود. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هجرته إلى ما هاجر إليه. سياق الشرط الثاني في مقابل الشرط الأول، الشرط الأول مدح والثاني ذم ولا ليس بذم؟ الذي يقابل المدح الذم، ولا شك أن السياق يشعر بالذم. لكن من هاجر إلى بلد من البلدان لأنه ضاقت به المسالك في بلده وانتقل إلى بلد آخر طلبا للرزق، أو ماتت زوجته أو بحث عن زوجه فلم يجد ما يتزوجه في بلده فانتقل إلى بلد آخر لأنه يجد امرأة يتزوجها هناك، يذم ولا ما يذم؟ يذم، لا يذم. لماذا؟ لأنه هاجر طلبا للمباح، وأحيانا يكون طلب لمستحب، أحيانا يكون طلبا لواجب على حسب الحكم الشرعي بالنسبة له إلى طلب الدنيا ليتعفف بها عن سؤال الناس، أو طلب الزوجة ليحسن نفسه. لكن السياق هنا سياق ذم، وهو محمول على من تظاهر بالهجرة إلى الله ورسوله، وحقيقة الأمر أنه إنما أراد الدنيا أو المرأة. ذكرنا مثالا في الدورة الماضية يصور لنا أو يقرب لنا هذه الهجرة، الحديث محمول على شخص هاجر وفي نيته أنه يطلب المال، ثم يقول للناس والله هذا البلد ليس فيه ما يعين على العبادة أو تحصيل العلم وما أشبه ذلك، أنا أنتقل إلى البلد الفلاني، أنتقل من المدينة إلى الرياض أو إلى كذا لأن المشايخ والعلماء متوافرون هناك ويتيسر لي أن أطلب العلم، وفي الحقيقة لأن فرص العمل الدنيوي أكثر في حقيقة الأمر. وكذلك إذا قال يذهب هناك البلد الفلاني لأن العباد أكثر يعينونه على تحقيق العبودية لله جل وعلا، وفي حقيقة الأمر أنه ذكر له امرأة تناسبه هناك، فيتظاهر بغير الواقع. والمثال الذي كررناه لو افترضنا أن شخصا إذا بقي على غروب الشمس ربع ساعة نصف ساعة من يوم الاثنين، أخذ التمر والقهوة والماء وذهب إلى المسجد وبسط ثماطه في المسجد ووضع التمر وانتظر حتى يؤذن وهو ما صام، وكل من دخل من باب المسجد تفضل أفطر معنا وما صام. إذا نظرنا إلى أصل المسألة، الأكل في المسجد مباح، وكونه لا يأكل إلا في وقت معين ما لم يتعبد به ينتظر مباح، لكن كونه يرتبط بهذا الوقت في هذه المدة على هيئة الصائمين ويدعو الناس ليفطروا معه وينتظر حتى يؤذن، هذا يتظاهر للناس بل يظهر للناس خلاف ما هو عليه فيذم من هذه الحيثية. وإلا الأكل في المسجد ما في شيء، يعني لو جاء بعدته من التمر والشاي والقهوة الضحى مثلا وصلى ركعة الضحى وجلس يذكر الله حتى يؤذن لصلاة الظهر ومعه التمر والشاي والقهوة وكذا، معنا ما يلومه أحد، لكن كونه يتحين هذا الوقت ويتظاهر للناس الذين يدخلون مع الأبواب أنه إنما يستعد للفطور من الصيام، من هذه الحيثية يذم. ولذا الذي هاجر للدنيا أو هاجر من أجل المرأة وقد أظهر للناس بقوله أو بفعله بلسان حاله أو مقاله أنه إنما هاجر لله ورسوله، الذم من هذه الحيثية. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها دنيا الدنيا ما قبل الآخر وما قبل الموت بالنسبة للأفراد سميت بذلك لدنوها وقربها أو لدناءتها وحقارتها، أو امرأة

لا يشترطون أن يكون المجانس والمشاكل المذكور، بل لو وجد حكمه كأن عمر رضي الله تعالى عنه خشي أن يقول قائل استدعت يا عمر فقال نعمة البتاح. وعلى هذا التقسيم، تقسيم البدع إلى ما يمدح وما يذم، أو إلى ما يجب ويستحب ويباح، تقسيم لا أصل له. والشاطبي في الاعتصام رده ردا قويا وقوض دعائمه، وإن قال به بعض العلماء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. وهنا من صيغ العلوم، من صيغ العموم، من أحدث، من مهما كان المحدث ومهما كان الحدث في أمرنا في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. رد مصدر يراد به اسم المفعول، كالحمل يطلق ويراد به المحمول. فكل من أحدث في الدين فهو في ضلالة، لأن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. هل المراد من هذا الضلالة نفسها، البدعة نفسها في النار مع سلامة صاحبها، أو المراد أن صاحبها في النار؟ نعم، المراد صاحبه، المراد صاحبه. ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني الثوب في النار ولا صاحب الثوب؟ صاحب الثوب بلا شك. والحدث والإحداث في الدين شأنه خطير، لأنه تشريع ومشاركة لله جل وعلا في شرعه، وصد عن دينه، لأن كل بدعة توجد تكون في مقابل سنة، فكل من ابتدع أو عمل ببدعة حرم من العمل بالسنة بقدرها. ولذا جاء في الحديث الصحيح الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث ما لم يؤذي. الحدث هذا يحتمل أن يكون إبطال الطهارة، ويحتمل أيضا أن يكون إحداثه في الدين فيحرم من هذا الدعاء. المقصود أن الحوادث والبدع شأنها عظيم وأمرها خطير، ولها قواعد ولها ضوابط ولها أمثلة كثيرة في كلام أهل العلم، وألفت فيها الكتب، ولا داعي للإطالة بتفصيلها. هذا الحديث مع الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه الشرط، أو منه يؤخذ الشرط الثاني لقبول الأعمال وهو المتابعة. فكل عبادة يشترط لها شرطان: الإخلاص كما دل عليه الحديث الأول، والمتابعة وما دل عليه الحديث الثاني. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ما قال أكثر، أحسن. يقول الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. خالص هو الشرط الأول، أخلصه يكون عامل مخلصا لله جل وعلا في عمله صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا اختل شرط من هذين الشرطين لم يقبل العمل. منهم من يقول يكتفى بالشرط الثاني، وهو أن يكون موافقا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي أن تصلي كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي أن تأخذ عنه المناسك، يكفي أن تأخذ عنه الصيام، غير ذلك، لأنه هو الأسوة والقدوة يكفي هذا الشرط، لأنك إذا عملت مثل ما عمل غير مخلص لله جل وعلا ما تحقق الشرط الثاني، فلن يتحقق الشرط الثاني إلا بتحقق الشرط الأول. فعلى هذا يكتفى بالشرط الثاني، ويشترط لصحة العمل أن يكون صوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه الإخلاص. إذن لا داعي لأن يشترط الشرط الأول. وأقول أهل العلم يؤكدون على الشرط الأول، وهو وإن دخل من حيث العموم والجملة في الشرط الثاني، إلا أنه لا بد من التنصيص عليه، لا بد من التنصيص عليه، لأن الغفلة عنه تجعل العمل على نقيض المقصود، مقصود العامل. لا يكفي أن تكون مثلا الصلاة باطلة إذا لم يكن الرجل مخلصا فيه، ولا يكفي أن يكون حكمه حكم العوام إذا لم يخلص في علمه، إنما يكون وبالا على صاحبه صلى الله عليه وسلم سوى العالم. فالتنصيص على الإخلاص والتذكير به في كل مناسبة أمر لا بد منه. ولذا قال أهل العلم ما ذكرناه في أول الدرس، أن هذا الحديث حديث عمر ينبغي أن يجعل في صدر كل باب من أبواب الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يستدل به من يبطل جميع التصرفات الشرعية إذا وقع فيها ما ليس من أمره عليه الصلاة والسلام، أو ما ليس من فعله صلى الله عليه وسلم. فيستدل بهذا من يرى عدم وقوع الطلاق إذا لم يكن سنيا، إذا كان بدعيا. فالثلاث المجموعة لا تقع. كيف لا تقع؟ لأنها بدعة. لكن هل يقول قائل أنها لا تقع بالكلية أو تقع واحدة؟ الطلاق في الحيض لا يقع لأنه بدعي وليس عليه أمرنا فهو مردود على صاحبه. الطلاق في طهر جامعها فيه لا يقع لأنه بدعي وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طلاق الثلاث مقتضى هذا أن لا يقع به شيء، صح ولا لا؟ مثل الطلاق في الحيض. لكن هل يقول قائل أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لم يتخللها رجع أنه لا يقع شيء لأنه بدعي، أو يقع واحدة؟ يقع واحد. لكن لو قلنا بالتطبيق الحرفي لهذا الحديث على هذه المسألة، فالمقتضى أن لا يقع شيء لأنه بدعي مردود، نرده بالجملة الكلية. كيف نرد طلقتين ونقبل واحدة؟ جاء الخبر الصحيح أن الطلاق الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة. وعلى هذا يعول من يقول أن الطلاق الثلاث إنما يقع واحدة، وهو القول المرجح من شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلافه، لأن عمر أوقعه لما رأى الناس يتتابعون عليه ويتلاعبون بحدود الله، أوقعه عليهم وعمل به جماهير أهل العلم تبعا لعمر. والمفتى به والمرجح عند أهل التحقيق أن الثلاث تكون واحدة. والعمدة في هذا حديث الباب مع ما يفسره من كونهم يجعلون الثلاث في

وترتب عليه الأثر والأجور المرتبة في الحديث والزيادة لا أجرها، تكون من المطلق. قوله أو زاد، هل يحمل على المئات أو على العشرات أو الآحاد؟ إذا جاء بمئة حقق، نعم، ما طلب منه وترتب عليه آثار، لكن لو نقص واحدة أو زاد واحدة، يعني هل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ جاء بمئة في أول النهار، جاء بمئة بعد الظهر، جاء بمئة بعد العصر، جاء بمئة بعد المغرب، جاء بمئة بعد العشاء، هل نقول هذا يدخل في من زاد؟ أو نقول إن المطلوب مئة في اليوم، أو كما جاء في بعض الروايات في اليوم مرتين، يعني في النهار وفي الليل، جاء في بعض الروايات ما يدل على هذا، فعلى هذا من جاء بها ثلاث مرات. يعني هل الزيادة عليها مؤثرة؟ لا، ليست مؤثرة بدليل قوله أو زاد، لكن هل هذه الزيادة غير المؤثرة في المئات؟ كما يقول بعضهم أن العدد المحدد ما في زيادة عليه، مئة مئة لا تزيد ولا تنقص، لكن إن زدت مئات دخلت في قوله أو زاد، لكن إن زدت آحاد أو عشرات زدت على القدر المحدد شرعا فلا يثبت لك الأجر إن سلمت من الوزر. ما دام اللفظ محتمل واللفظ صحيح، ما الذي يجعلنا نضيق على أنفسنا؟ نعم، الأعداد التي لم يأتي فيها مثل هذا لا يزاد عليها ولا ينقص، لكن من جاء بهذا الذكر الذي فيه أو زاد، ما المانع أن يأتي بالمئة ويضمن ما رتب عليها وبعد ذلك يقول ما شاء ليزيد. نعم. وعن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الجليل عن النعمان بن بشير الصحابي الجليل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه ليبين أنه متحقق من ضبط هذا الخبر وحفظه وإتقانه وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، سمعه بأذنيه. لكن هل الخبر يسمع بأذنين أو بأذن واحدة؟ يعني أشار بأذنيه، وتعيها ايش؟ أذن واحد. هل الخبر يسمع بأذن واحدة ولا بأذنين؟ نعم تظن الأخبار بالهدفون تجي بالأذنين. النعمان أهوى رضي الله عنه بأصبعيه، الصحابي يقول سمعته أذناي. لا شك أن وصول الخبر إلى الحاسة، حاسة السمع، على حسب موقع المخبر. إن كان المخبر من جهة اليمين فالأذن اليمنى، وإن كان من جهة الشمال فالتي تسمع الجهة الأذن اليسرى، وإن كان في المقابل من الأمام أو من الخلف، بحيث يكون بعد الصوت عن الأذنين على حد سواء، يسمع بأذنيه أو تسمعه الأذن الأقوى في السمع دون الأخرى. وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه يبين أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من دون واسطة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين واضح، والحرام بين واضح لا خفاء فيه، وهذا من باب المقابلة بين المتضادين، هذا حلال وهذا حرام، حلال وحرام، فالحلال ضد الحرام والحرام ضد الحلال. ولذا لما جاءوا في ترجمة حرام ابن عثمان قالوا بلفظ ضد الحلال ليضبط اسمه، لا يصحح حرام، ايش معنى حرام؟ شخص سمى حرام يهجم عليه من يصححه فيقول حزام مثلا، لا، قالوا بلفظ ضد الحلال. وهذه طريقة لهم في ضبط الأسماء. الحكم ابن عتيبة، كثير من الكتب مصحف فيها إلى عيينة، لكن الشراح يقولون بتصغير عتبة الدار وينتهي الإشكال، ما نحتاج إلى أن نقول بضم العين المهملة ولا تصير معروفة. وهذه من طرقهم في ضبط الألفاظ، الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين تأكيد وإن الحرام بين، واضح لا اشتباه فيه، وأيهما الأصل الحظر أو الحل؟ أيهما الأصل؟ الحل الأصل؟ تفصيل. أبو حنيفة يقول الحلال ما أحله الله، والشافعي ومن معه يقولون الحرام ما حرمه الله. ليسمع هذا الكلام يقول ما في فرق، في فرق بين المذهبين. أبو حنيفة يقول الحلال ما أحله الله، مفهومه أن ما عدا ما أحله الله فهو حرام، إذن الأصل الحظر. وقول الشافعي الحرام ما حرمه الله يكون الأصل الحل، ثم إن وجد ما يرضى هذا الأصل إلى التحريم انتقل عن الأصل. لو خرجت في نزهة إلى البر فوجدت نباتا أو حيوانا لا تعرف حكمه، ما عندك فيه دليل، لا دليل يبيح ولا دليل يمنع، تأكل ولا ما تأكل؟ على رأي أبي حنيفة ما تأكل، لأن الحلال ما أحله الله، وليس عندك نص يدل على أن الله حل هذا. وعند الشافعي تأكل حتى تقف على نص يمنعك منه. إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، بعض الروايات مشبهات، بعض الروايات متشابهات، وهنا يقول مشتبهات يعني ملتبسات، لا يعلمها كثير من الناس، أو لا يعلمهن كثير من الناس، يلتبس الأمر فيهن على كثير من الناس. كون الأمر يلتبس على العامة هذا هو الأصل، لأنهم لا علم لهم بالحلال والحرام إلا ما علم من الدين بالضرورة. لكن كون الأمر يشتبه ويلتبس على طلاب العلم أو بعض أهل العلم، والاشتباه أمر نسبي، قد يكون هذا مشتبه وملتبس على زيد من الناس ولا يلتبس على عمر، يلتبس على هذا العالم ويظهر الحكم لآخر، يلتبس فهم الخبر على هذا العالم ويتجلى لغيره. فهذه الأمور نسبية. وعلى كل حال إذا كان الشخص من أهل النظر فالمشتبهات بالنسبة له. هذه الأمور المشتبهة منهم من يقول هي المكروهات، فهذه المكروهات تتقى خشية أن تكون من المحرمات في حقيقة الأمر، وإن لاح للمجتهد أنها لا تصل إلى التحريم، فهذه شبهة برزخ بين الحلال والحرام. ومنهم من يقول المشتبهات ما يختلف فيه بين العلماء من غير ترجيح، من غير ترجيح، فيخشى أن تكون أو يكون القول الراجح مع من حرم. ومنها أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن الخلاصة أن على المسلم أن لا يقرب المحرمات، المحرمات الواضح تحريمها، البين تحريمها، وعليه أن يتقي الشبهات استبراء لدينه وعرضه لئلا يقع في المحرمات. ومن ورع السلف رحمهم الله أنهم يتركون الحلال الذي يخشى منه أن يجر إلى الحرام، فالاستمرار والإكثار من مزاولة المباحات وتعويد النفس عليها لا شك أنه يجر إلى المكروهات ويجر إلى الشبهات ويجر إلى الشبهات. متى وصل بنو إسرائيل إلى الجريمة العظمى قتل الأنبياء؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تبدأ الأمور بالشيء السهل ثم يتطور يتجاوزه إلى ما عداه، لأن عقوبات المعاصي معاصي أكبر منها، السيئة تقول أختي أختي، فإذا عمل هذه المعصية جرته هذه المعصية عقوبة له إلى المعصية التي تليها، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى أن وصل الأمر إلى قتل الأنبياء. ووصل الأمر بغيرهم إلى قتل الذين يأمرون الناس بالقسط، وهو مقرون بقتل الأنبياء، نسأل الله السلامة والعافية. تجد هذا يبدأ بمعصية صغيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ثم يستمر الكبائر والجرائم ثم يعتادها فتجره إلى ما هو أعظم. فعلى الإنسان أن يجعل لنفسه حدا وسدا منيعا لئلا يستدرج بسبب ما يقع فيه من معاصي يظنها سهلة إلى ما هو أعظم منها. وإلا هل يتصور مسلم يعقل ما يقول؟ والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، يتصور؟ لا. هل هذه أول ما قال؟ لا، ليست أول ما قال. هل يتصور مسلم يصلي يسجد لله يقول سبحان ربي الأسفل؟ إلا أنه قد قال قبلها كلمات. وأنتم وفي هذه الأيام التي نعيشها نفاجأ بأن فلان قال كذا، ونستعظم هذا الأمر، لكنه قال قبله كلمات رققت مثل هذه الكلمة، وتصرف بعض التصرفات التي سهلت عليه مثل هذا الكلام. ولذا هذا الاحتياط في هذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عيني المسلم وبالذات طالب العلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات أو المشتبهات أو المتشابهات تقاها، جعل بينه وبينها وقاية، جعل بينه وبينها وقاية. كيف تجعل وقاية؟ نعم، بالابتعاد عنها. تجعل هناك سد واقي، ولا يكون إلا بترك شيء من المباحات. الآن تصور المحرمات بعيدة عنك، لأنك مسلم تتدين بقال الله وقال رسول، تتدين بقوله افعل ولا تفعل. المحرمات هي أولا بعيدة عنك، دونها الشبهات البرزة، ثم دونها مباحات، ثم دونها ما دونها. حتى لا تصل إلى الشبهات تترك شيء من المباحات لتضمن أنك بعيد عن الشبهات. وبعدك عن الشبهات دليل على أنك عن المحرمات أبعد. نضرب مثال: المساهمة في شركة فيها الحرام البين، الربا الصريح مهما قلت نسبته، هل هذا من الشبهات والحرام البين؟ الحرام بين. دون هذه الشبهة، دون هذا الحرام البين، شركات أو مؤسسات تتعامل بأمور يختلف فيها العلماء، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، وقد يدخل بعض عقودهم شيء من يغطي ويلبس أمر هذه العقود ويخفي وضعها على بعض الناس. هذه شبهات. قد يرد على هذه الشركات وهذه المؤسسات شيء ما حسبت له حساب، هذه شبهات يمكن أن تخلص منها، والأولى أن لا يدخل شيء في شبهة، فضلا عن كونه يطلع في شيء ويقدم على محرم. يعني يقدم على محرم يقول تخلص منه، مو صحيح. الإقدام على المحرم حرام، لكن تقدم على شيء مباح حلال بين ثم يرد عليك من غير قصد شيء فيه شبهة تخلص منه. فمن اتقى الشبهات جعل بينه وبين هذه الشبهات وقاية. الآن لو أن شخصا سكن، سواء كان في بيت أو في محل تجاري بجوار مطعم أو بجوار مخبز، فيه وقاية بينه وبين المخبز جدار، لكن إذا وضعت يدك على الجدار تحس بالحرارة ولا ما تحس؟ تحس بالحرارة، فتأتي إلى عوازل. لابد من عوازل تقيك هذه الحرارة، وقد يحتاط ويضع عوازل عوازل أخرى، هذا لأمر الدنيا يحتاط. ليش؟ لأنه ما يريد الحرارة، ويحتاط أيضا لئلا يحمل الكهرباء أكثر من ما تحتمله، لأنه بدل ما يحتاج إلى مكيف يضع اثنين فصار بجواره مخبز. لكن إذا وضع العوازل وضع اتقى هذا الحر بما يستطيع من وقايه ابتعد عن الحرارة. وهنا نقول اتق الشبهات. كيف يتق الشبهات؟ يتقيها بترك ما يقرب منها من مباحات، فيقع في المحرم ولا يشعر. يستدرجه هذه المقدمات إلى النتائج المحرمة. فهذا معنى استبرع لدينه، طلب البراءة لدينه فلم يرتكب محرم بسبب تجاوز هذه الشبهة، واستبرأ أيضا لعرضه لئلا يقع فيه من يقع. يعني إذا رأى الناس شخص يتساهل في معاملاته، يتساهل في معاملاته، لا يأتي إلى المحرم الصريح لكنه لا يتورع عن أمور قد لا يتبينها، أو قد يرد عليه أشياء، أو قد مقصود أن مثل هذا يكون فرصة لكلام الناس، يتحدث الناس به، فلان لا يتورع، فلان لا، إلى أن يقال أن فلان يأكل الحرام، وإن كانت حقيقته لا يأكل الحرام البين، لكنه هو الذي عرض نفسه لكلام الناس، استبرأ لدينه وعرضه، يعني قطع ألسنة الناس. لكن هل هذا يبرر للناس أن يقعوا في عرضه؟ لا، ليس بمبرر، ليس بمبرر. ومثل هذا لا يبيح عرضه، بل له مسلم، بل هو مسلم له حقوقه، وعرضه مصان، وغيبته حرام. وجاء في المماطل مطل الغني ظلم، يبيح عرضه وعقوبته. المعنى هذا أن الناس يجعلونه مادة لأنسهم وحديثهم؟ لا، أهل العلم قالوا إن الحديث يبيح من عرضه أن يقول المظلوم المماطل مطلني فلان، لا يزيد على ذلك. ومثل هذا لا تجوز غيبته، يعني كونه يقع لا يعني أنه يباح. استبرع لدينه وعرضه. وكثير من الناس يعرض نفسه وعرضه للقيل والقال، ومن كف الغيبة عن نفسه وأعان على كف الغيبة عن نفسه هذا لا شك أنه يسلم من الناس وأذاهم، ومع ذلك يسلم غيره مما من معرة غيبته. فالمسألة فيها طرفان. هذا الشخص الذي عرض نفسه لغيبة الناس يتوجه إليه الخطاب بهذا الحديث، والذي وقع في عرضه له نصوص يواجه بها. وقل مثل هذا عالم ذل مثلا، أو كثر منه الشذوذ مثلا، لا شك أنه ما استبرأ لعرضه، هذا هو الذي صار في طريق الناس يطعونه ذهابا وإيابا، لكن ليس هذا بمبرر أن يطعه الناس أو يلوك عرضه أو يتكلمون فيه، هذا ليس بمبرر. فكل له من خطاب الشرع ما يخصه. وعلى الإنسان إذا أراد أن يتكلم، سواء كان هذا الشخص الذي وقع في الشبهات أو الشخص الذي كثر منه الشذوذ في الفتوى بحيث صار فاكهة في مجالس الناس، عليه أن يراقب الله جل وعلا، فلا يعرض إخوانه المسلمين لأن يقعوا في عرضه ويأتمون بذلك. وعلى الآخرين أيضا أن يحاسبوا أنفسهم، وعلى كل أحد أن يجعل والخشية لله جل وعلا حق نصب عينيه. وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد: وقف على شفيرها العلماء والحكام. مقصودا مثل هذا الذي لا يتقي الشبهات لا بد وأن يقع في الحرام، كما أن الذي يسترسل في المباحات قد يبحث عن هذه المباحات التي عود نفسه عليها فلا يجدها، وحينئذ يتجاوزها إلى ما وراء من المكروهات والشبهات، ثم بعد ذلك يبحث عن هذه الشبهات والمكروهات فلا يجدها وقد ألفتها نفسه، فيتجاوزها إلى المحرمات معللا بأن الله جل وعلا غفور رحيم. غفور رحيم، لكن يغفل عن كونه شديد العقاب، عن كونه جل وعلا شديد العقاب، فالإنسان محتاط لنفسه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، الذي يعتاد هذا الأمر لا شك أنه قد عود نفسه واستمر على هذا الشيء، لا بد أن يتجاوزه إلى غيره، لأنه قد يطلبه في وقت من الأوقات فلا يحصل له. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، شرط جزاء. فالراعي هذا مثال وتنظير مطابق واستعمال للقياس الصحيح. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، في رواية يرتاع. الراعي يرعى حول الحمى. الحمى الأصل أن الملوك لهم دواب ولهم مواشي يرتزقون من ورائها ما لا يشغلهم عن ملكهم، ويحمون لهم الحمى. والنبي عليه الصلاة والسلام حمى لابن الصدقة وأبو بكر وعمر. فهذا الحمى إذا رعى هذا الراعي حوله، يعني كون الراعي يمر بإبله أو بغنمه على حافة هذا الحمى على نفس الحد، هل يأمن أن تدخل واحدة من هذه المواشي فتأكل من الأرض المحمية؟ لا يملك، لا بد وأن، والغالب أن الأرض المحمية تكون أخصب من غيرها، فتمد منه الشاردة من الإبل أو من الغنم فتأكل من هذا الحمى. وهو أيضا إذا مشى على الحافة ولم يتق الشبهات لا شك أنه سوف يقع فيما حرم الله عليه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، لا يجوز قربانها، لا يجوز قربانها. فكون المحرم لا يجوز قربانه أبلغ من كونه لا يجوز الوقوع فيه، بمعنى أنه يمنع وتمنع الوسائل الموصلة إليه، يمنع المحرم وتمنع الوسائل الموصلة إليه. ولذا حرم الله النظر وأمر بغض البصر وجوبا، فيأثم الذي يرسل نظره ولو لم يقع في الباحث. لماذا؟ حماية للمحرم وصيانة له. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن، ألا أداة تنبيه تجعل السامع ينتبه لما بعدها. ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد، في جسد ابن آدم مضغة، يعني بقدر ما يمضغه الإنسان في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالجسد بجميع أجزائه مملكة. الجسد القلب هذا هو الملك، والجوارح أعوان له، الجوارح والحواس كلها أعوان فيما يصدر منه وفيما يرد إليه وسائط. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت بالعكس، والعكس بالعكس. فالمعول على هذه المضغة وهي القلب، فعلى المسلم أن يسعى لصلاحها وشفاؤها بتدبر القرآن وفهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والعمل به. هذه المضغة المحسوسة القلب مثار إشكال كبير عند أهل العلم من الشرعيين والأطباء وغيرهم. يعني خطاب الشرع في جملته يتجه إلى القلب، والعقل عند أهل العلم هو مناط التكليف، وجاء الاقتران بين العقل والقلب في بعض الآيات. فهل المراد فيما وجه إليه الخطاب الشرعي القلب، القطعة المعروفة في بدن الإنسان التي تضخ الدم، أو هي غيرها؟ الأطباء يجعلون المعول على العقل الذي محله الدماغ، وأما القلب فكغيره كالرئة مثلا، كغيره، بدليل أنه يغير قلب إنسان، يزرع له قلب ولا يتأثر عندهم. لكن ماذا نصنع بخطاب الشرع الذي في جملته موجه إلى القلب مثل هذا الحديث، وقوله ألا وإن في الجسد مضغة للدلالة على أن هذا أمر حسي لا معنوي. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لا وهي القلب. ولذا عامة أهل العلم أو أكثرهم على أن العقل محله القلب، العقل محله القلب. الأطباء يقولون يزرع قلب جديد والعقل هو ما تغير. وقد يوجد قلب سليم من الناحية الطبية 100% في جسد مجنون لا عقل له، فدل عندهم على أنه لا ارتباط بين العقل والقلب. يقولون العقل محله الدماغ، وقد يختل العقل والقلب سليم والعكس. وتمشيا مع النصوص التي كلها تخاطب القلب، يقول أهل العلم أن القلب محل العقل محله القلب. الإمام أحمد له رأي في المسألة، وهو أن العقل محله القلب، له اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ بمعنى أنه يكون على جهة التمثيل مثل الكهرباء، فيه السالب والموجب، أحدهما لا يعمل بغير الآخر. ومثل هذا الأمر الذي يخفى على الناس، مسألة من عضل المسائل، وهي من أقرب ما يتصور الإنسان إلى نفسه قلبه، كما أن روحه التي بين جنبيه لا يعرف كنهها ولا حقيقتها. وكذلك جاء مثل هذا في أقرب وأهم شيء في الإنسان لا يدرك حقيقة الأمر فيه ليعلم يقينا أنه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفهم ومهما بلغ من غاية العقل أنه لن يخرج عن قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا القلب المحسوس المضغة فيه العشائر، ويذكر الأطباء المتخصصون في جراحة القلب أمور لا تخطر على بال. تنبغي والأمر معلق بالقلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ينبغي بل يتعين على طالب العلم أن يسعى جاهدا لإصلاح هذا القلب، لإصلاحه، وإصلاحه بالدواء النافع المفيد فيما جاء عن الله وعن رسوله. والقلوب لها أمراض، لها أمراض، والران يتراكم عليها ويحجبها، لكن دواؤها وجلاؤها بكتاب الله جل وعلا وما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ذكره العلماء المحققون في بيان ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في أمراض القلوب. فلتراجع وليكن لطالب العلم نصيب وافر منها. ومؤلفات ابن القيم رحمه الله مملوءة بما تعالج به أمراض القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا يعني ابتعدوا السبع المذكورة في هذا الحديث، والعدد لا مفهوم له، لكن لأهمية هذه السبع جاء التنصيص عليها، وإلا فالذنوب المهلكة كثيرة جدا، حتى الصغائر قد تجتمع على الإنسان فتهلكه، فضلا عن الكبائر. والموبقات المهلكات لفاعلهم. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قيل من قبل الصحابة، وهذا من حرصهم، الأمر يعنيهم. وما هن؟ وتجد الإنسان يسمع هذا الكلام المجمل والمفصل ولا يحفظ مثل هذه السبع الموبقات التي تقضي عليه وتهلكه، بينما لو كان هذا الأمر المؤثر عليه مما يؤثر على تجارته ضبطه وأثره. والناس لهم عناية فيما يمس دنياهم. تجد الموظف ومدير الدائرة ووكلاؤه ورؤساء الأقسام عنده عنايتهم بالأنظمة التي تسير عملهم، يتفهمونها ويحفظونها ويشرحونها، وإذا أشكل عليهم شيء منها طلبوا تفسيره من الجهات. وكذلك التاجر تجده يعكف على نظام الشركة الفلانية لأنه يريد أن يتعامل معها، والشركة الفلانية لأنه يريد كذا وكذا، وهذا لا يقال في شيء، لكن عندنا أمور، أمر خلقنا من أجله لا بد من تحقيقه، فلا بد أن نعنى به. تجد المسلم يسمع قوله اجتنبوا السبع الموبقات، هذه السبع المهلكات. قيل يا رسول الله ما هن؟ يعني يمكن أن يمر هذا الكلام على الصحابة دون ما يمر مثل هذا الكلام على الصحابة إلا يطلبون تفصيله. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وما عصي الرب جل وعلا بأعظم منه، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مع الأسف أنه في حياة كثير من الناس لا يستعظمون أمر التوحيد وما يناقض التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك بالله، وهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، وكلاهما داخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، على خلاف بينهم في الأصغر، فالحكم وحكم الكبائر داخل تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو حكم وحكم الشرك لا بد أن يعاقب وإن لم يخلد كالمشرك الشرك الأكبر. الشرك بالله والسحر، وفيه شرك إلا أن التنصيص عليه وعطفه على الشرك من باب عطف العام الخاص على العام للعناية به، وإلا فالأصل أن الساحر لن يصل إلى ما يريد إلا أن بعد أن يقرب للشياطين ويشرك بالله جل وعلا. وكذلك من يتعامل مع الساحر لا بد أن يقدم شيئا وهو نوع من الشرك. والسحر شأنه خطير وأمره عظيم، وحصلت بسببه المصائب والكوارث، وهدمت البيوت بسببه، وزاد شره واستطار واستفحل أمره في العصور المتأخرة. فلا بد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء السحرة والمشعوذين، وقطع الطريق على كل من يسعى في تشريع عملهم، لأن من أهل العلم يسعى في التشريع وفي بقائهم من حيث لا يشعر، يشعر أو لا يشعر. فالذي يفتي الناس بجواز الذهاب إلى السحرة لحل السحر هذا تشريع لبقائهم، ما دام هذا العمل جائز كيف تأمر بالقضاء عليهم؟ ولا شك أن مثل هذه الفتوى سبيل وطريق إلى تشريع عملهم وإبقائهم، بل الدعوة بأنهم محسنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل قتل العمد أمره عظيم، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها صلى الله عليه وسلم. وقرن بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه عظائم الأمور مقرون بعضها ببعض. طيب، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجاء في تعظيم قتل النفس ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، فلا يجوز التعدي على النفس المعصومة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، معاهد أو ذمي، والمسلم من باب أولى. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فالأمر جد خطير وشأنه عظيم. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بأن تستحق، النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. اليتيم في الشرع هو من مات أبوه دون البلوغ، فنظرا لضعف جانبه بموت أبيه يتسلط بعض الناس على ماله فيأكله، وإلا فأكل مال غيره حرام، لكن غيره له من يدافع عنه، فصار أخص من مال اليتيم، أخص من مال اليتيم. ولذا جاء التسديد في شأنه والحث والعذور العظيمة على كفالته. وفي حكم اليتيم من لا أب له البتة بالكلية، كأولاد الزنا مثلا، هذا لا أب له ولا ولي أمر، بل من أهل العلم من يرى أنه أحوج إلى الرعاية والعناية من اليتيم، لأن اليتيم قد يكون وارثا، قد يكون له عم، قد يكون له أخ، لكن مثل هذا ليس له أحد. ولذا يقول بعض العلماء أن رعاية مثل هؤلاء رغم ما جاء في كفالة الأيتام لأنه وأكل أموال الناس محرم، الأيتام وغير الأيتام، لكن التنصيص على اليتيم لما ذكرنا، لأنه في الغالب ليس له من يدافع عنه بخلاف غير اليتيم. وأكل الربا، أكل الربا من السبع الموبقات، وجاء في تعظيم أمره وشأنه من النصوص الكتاب والسنة ما تنزعج له القلوب، ومع ذلك يؤكل الربا. ممن يتدين بالدين ويشهد أن لا إله إلا الله، وما ذلك إلا لما غطى على القلوب من الران والتنافس في الدنيا وإيثار العاجل على الآجل. وإلا لو قيل لشخص أنك تبعث يوم القيامة مجنون يرضى، لو قيل له أنك محارب لله ورسوله يرضى. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال جمع من أهل العلم أنهم مبعثون مجانين، فعلى من يأكل الربا وإن وجد من يهون من شأنه ويتساهل في أمره، لكن من يجادل الله عنه يوم القيامة الذي يأكل الربا؟ هل يأتي هذا ويقول أنا الذي أبحت له الربا أو هونت له من شأن الربا؟ أنت تعرف الحكم الشرعي وعرفت أن الربا حرام وتعاملت بالربا لا عذر لك، فعليك أن تتوب، وإن تاب تاب الله عليه، وله حينئذ رأس ماله. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من تاب من الربا، يعني تعامل بالربا مدة، جاءته موعظة من ربه فانتهى، له ما سلف، له ما سلف، بمعنى أنه إذا تاب من الربا، دخل في الربا وهو يملك 1000 ريال، وتاب بعد 10 سنين وهو يملك 1,000,000 ريال، لكم رؤوس أموالكم، له ما سلف. ما الذي سلف وما رأس ماله؟ هل المقصود رأس ماله الذي دخل به في البيع والشراء 1,000، أو رأس ماله وقت التوبة وهو 1,000,000؟ كلهن واحد، الإشارة ما تكفي، الإشارة ما تكفي. يعني تصور أن شخص دخل التجارة 20 ريال وتاب عن 20 مليار، نقول مالك إلا 20 ريال؟ أو نقول لك رأس مالك وقت التوبة ولك ما تلف، والله جل وعلا أكرم من أن يردك فقيرا تتكفف الناس. واللفظ محتمل، وقول الأكثر رأس مال الذي دخل به التجارة 20 ريال ويتخلص من 20 مليار. والمعنى الثاني تحتمله الآية، وهو اللائق بكرم الله جل وعلا وجوده، وما دامت المسألة محتملة والله جل وعلا رغب في التوبة وحث الناس عليها، والله جل وعلا أفرح بتوبة عبده مما ذكر في الحديث، ويستحيل في العقل والدين أن الله جل وعلا يحث ويأمر ويوجب التوبة ويفرح بها ويصد الناس عنها، لأن 20 ريال هذا اللي دخل في التجارة وتابع، هذا إذا قلنا له مالك إلا 20 ريال، هذا بيتوب ولا ما هو تائب؟ هذا لن يتوب، المجزوم به أنه لن يتوب. واللفظ الآية محتمل، فنقول لك رأس مالك وقت التوبة، لك ما سلف، لك رأس مالك، بقي ربا في ذمم الناس لا يجوز أن تستلم منه ريال، لكن الذي في يدك وقت التوبة لك، فانتهى فله ما سلف. قد يقول قائل أن هذا فيه تهوين من شأن الربا، وتجعل الناس يتعاملون بالربا إذا تجروا يتوبون إذا كثرت أموالهم، نقول لا، هذا مكر غير من الذنوب، ما بعض من الشرك. حينما يقال للمشرك أنك متى تبت تاب الله عليك، هل معنى هذا أن نهون عليه الشرك إلى أن يتوب؟ ما الذي يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب، سواء كان من الشرك أو من الربا أو من الزنا؟ التوبة تهدم ما كان قبله. هل معنى هذا أننا إذا قلنا للزاني رغبناه في التوبة وأنها تجب ما قبلها أننا نهون عليه الزنا يزني حتى يتوب فيما بعد؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل علي أن يتوب فورا. لكن إذا تاب التوبة الشرعية المقبولة بشروطها تاب الله عليه وانتهى له ما سلف. هذا نص القرآن. وأكل الربا والتولي يوم الزحف، مقصود به الفرار عند لقاء العدل، لأن التولي في هذه الحالة مضعف للمسلمين. إذا تولى شخص وهرب ثم الذي بجانبه غلب على ظنه أنهم مهزومون، لأن هذا ما هرب إلا لسبب، ثم تبعه تبعه ثالث، ثم بعد ذلك انكسرت المعنيات وهزم المسلمون، فلا يجوز التولي يوم الزحف إلا في صورة واحدة، متحرفا لقتال أو متحيزا. نعم، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى ذلك، ومع ذلك لا يجوز، لأن هذا مما يتعين فيه الجهاد، مما يتعين فيه الجهاد، فالجهاد يتعين إذا استنفره الإمام، وإذا حضر هنا عند لقاء العدو، وإذا دهم العدو بلده تعين عليه. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات التي لم يحصل منهن شيء مما يزاوله الفاجرات الباغيات الداعرات الغافلات التي لا تخطر الفاحشة على بالهن المؤمنات المتدينات العفيفات، فالقذف جرمه عظيم لأنه يخشش العرض، ولا يقتصر على شخص بل يسري إليه وإلى ولده ووالده، إلى المرأة ولدها ووالدها وزوجها، جريمة نسأل الله السلامة والعافية. ولذا جاء في الخبر وإن كان فيه ما فيه أن قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة، ولذا رتب عليه الحد. لو أن 3 قذفوا محصنة ولو كانوا من أتقى الناس، مع أن قذفهم إياها ينافي التقوى، لا حدوا وجلدوا حد الفرية. وجاء في وصف عائشة رضي الله عنها: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. غرثا يعني جائع، كان ما عندها طعام إلا اللحوم، لحوم النساء تجوع شلمان. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن لا يسلط لسانه على أحد. والقذف صلى الله السلام والعافية لأنه يدنس الأعراض، وأثره على المقذوفة وعلى من حولها من أولادها وأبويها وإخوانها وأسرتها وزوجها وأسرة الزوج وما قرب منه، كلهم يتدنسون بهذه الكلمة، فالأمر عظيم. الغافلات التي لا تخطر الفاحشة على بالهن، الغافلات، الأصل الغفلة عزوب الشيء عن الذهن، عزوب الشيء عن الذهن يعني لا يخطر على باله، فهؤلاء الغافلات لا تخطر الفاحشة على بالهن. وهل الغفلة عن خطوع عن كون الفاحشة لا تخطر على البال مدح ولا قدح؟ مدح. وعلى هذا يفضل الغافل عن الفاحشة على من تخطر الفاحشة على باله ويجاهد نفسه عن اقترافها، أيهما أفضل؟ الشخص الذي لا تخطر الفاحشة على باله، أو الذي تخطر على باله فيجاهد نفسه على تركها؟ والشخص الذي لا تتيسر له الفاحشة ولا يعرض نفسه لمواقعها، أو الشخص الذي يتعرض لها ويجاهد نفسه ويجاهد غيره عن الوقوع في هذه الفاحشة، أيهم أفضل؟ ثاني. يعني افترض شخص، تفترض شخصا جالس في مكتبته يطالب، جالس من أول النهار إلى آخره، هذا ما خطر في باله فاحشة، هل هذا أفضل أو من عرضت له الفاحشة فجاهد نفسه وتركها؟ يعني هل هذا الذي جلس في مكتبته يطالع ويقرأ يؤجر على ترك الفاحشة، مثل ما يؤجر من عرضت له هذه الفاحشة وتركها؟ وهل يؤجر من خطرت على قلبه الفاحشة أو تيسر له بعض أسبابها ممن تيسر له جميع الأسباب بأن جلس عليها وتركها لله جل وعلا فصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله؟ أيهم أفضل؟ يعني عندنا شخص غافل ما طرأ على ذهني ولا على باله ذكر للفاحش، وشخص في مكان يمكن لو بذل السبب حصلت له فاحش، وبين شخص تعرض للفاحشة وضيق من أجلها، وبين شخص زاول أسباب الفاحشة وعمل مقدمات الفاحشة ثم قال إني أخاف الله، أيهم أفضل؟ الأخير الذي هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. ثالث، عندنا مراحل، هذا في مكتبة ما خطر على باله أي فاحشة، هل نقول هذا يؤجر على الفاحشة غافل عن الفاحشة لأن الغفلة هنا جاءت سيقة مساق المجد، سيقة مساق المجد، فهل الغفلة في هذا الباب مطلوبة مطلقا؟ من عندنا أمور، عندنا غفلة ابتدائية وغفلة تنشأ عن مجاهدة، هذا شيء، وعندنا مباشرة أسباب والامتناع من أجل الله جل وعلا عن وصول الغاية. من عند الحديث السابق، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وأيضا من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، رجل بذل الأموال، نعم، ثم بعد ذلك تمكن من المرء فقالت له يا عبد الله اتق الله، فاتق الله جل وعلا فاستحق هذه الكرامة، فدل على أنه ممدوح. فالغافل الذي لا تخطر الفاحشة على باله، نعم، لا شك أنه أقل درجة ممن تيسر له الأسباب وتركها لله جل وعلا، لكن هذا بالنسبة للفعل وعدمه، لكن بالنسبة للقذف الذي معنا، هذا الذي تعرض يعني شخص نفسه شخص غافل غفلة تامة عن الفواحش في مكتبته ليل نهار، وشخص يتعرض للأسواق وصاحب محل وجاهد نفسه، يعني هل قذف هذا الذي في مكتبته ما يخرج من المكتبة وما يخرج من المسجد قذفه مثل قذف هذا الذي يرتاد الأسواق؟ لا، فهذه غير تلك المسألة، هذه مسألة أخرى. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.